استعر بينا سعير الهم ووصلنا ومثل أوصالك الطاحت وصلنا وصلنا يا خويا من اليسر للطاف وصلنا وصلنا وبس قبوركم لا حياه لي تعنى علي خيل الحزن والهم تعنى راتب ثجيل النايب روحي تعنت يا اخو زينب إلك زينب تعنت قوم استقبلي تعنت عنكم يا هلي ردي هجير الطاف عفيت أجسادكم ومشيت ولو بيدي يصيح يا يمكم أضل يا ري رحيت وبروحتي الشم نايبة قاسية وشجم هضم من دربي يسور عالية الله يعلم تلك الرزايا شربت منها كأس المنايا والنوق سارت بين الضحايا والشيم روحا ديغاب بفقد أهليها والشيم روحا ديغاب بفقد أهليها حار ملو شمري وزا شجير ويسمع، فكيف أنسى سبي النساء في الأسر سارت سير الإماء، فكت عليها عين السماء علت مآسيها بفقد أهلها، حلت مآسيها بفقد أهلها. حرام جانت مصون بعفة الأستار، غدت يستر هجفها وما عليها خمار، جنتو تضللوها بخيمة الأشفار، حقوبكم تشكف ويسيعطي عدى الأشرار، حال الجيرة عليها ما جرى ولا صار، عقوب ذاك الخدير مسبي يا الأكبر، بنات طه بين الأعادي سبية من وعد لوادي، والأهل صارعا فوق الوهادي، من ذا يحاميها بفقد أهلها، من ذا يحاميها بفقد أهلها. يا أهل قومي، يا أهل قومي، عدنا إليكم والدمع يجري قدام عليكم، والدين سار تبكي لديكم، فمن يواسيها هاشم والمصيبة الأثرت بينا، تركناكم جثث عالقاع ومشينا، جف القطع بيطاف راس والينا، بس يا طيب يبارينا، والنبي المصاب الأثر علينا، شتيم حيدار أبونا الشمير يحدينا، لهفي عليكم يا آل غالب، لكم نساء بين النواصب تلقى وسمتها أيدي المصائب، لا شيء يأويها بفقد أهلها، لا شيء يأويها. أهليها أهليها. يا أهل قومي عدنا إليكم، والدمع يجري حزنا عليكم، والدين سار تبكي لديكم، فمن يواسيها بقد أهليها. دخلناها حزين ومصاب بكل خطوة، نذيبها نحسب الفي حساب. الكوفة عاصمة وليد نداحي الباب، لن تعلي عليهم نين حسيب أجنار، جنني اعتبرهم قبل ناس اطياب، غيرهم دهرهم واصبحوا أذناب، كأن دين لهم علينا من كل فج أتوا إلينا، ونحن منهم شجوا بكينا، والروح يشجيها بفقد أهليها، والروح يشجيها يشجيها بفقد أهليها. يا أهل قومي يا أهل قومي عدنا إليكم، والدمع يجري حزنا عليكم، والدين سار تبكي لديكم، فمن يواسيها بجيت لي حسين من حيث الهثاراتي بحرب صيفين، نعتيب على الكوفة العيش نبيها سنين، تعالي دخل نقلهب هاضم مسبين، والأصعب علينا من مراني البيت، مرمياتي الشماتة من تصيد بالعين، ولست أدري فقد الرجال أهاجني أم سقي العيالي، أم إن عيني بكت لحالي، فضت مآقيها بفقد أهليها، فضت مآقيها بفقد أهليها. يا أهل قومي يا أهل قومي عدنا إليكم، والدمع يجري حزنا عليكم، والدين سار تبكي لديكم، فمن يواسيها يواسيها. عيشنا هذي كربلة رجعنا وقصدنا وروس أهلي الشيم للجثث جيبنا من هود ديفن أهلي ومين هو عرامه يا ريت اندفن بالتراب وياه أهل عليكم يا آل أحمد ما جف دمعي والله يشهد لهيب روحي لكم توقد والحزن يبكيها بفقد أهلها والحزن يبكيها يبكيها بفقد أهلها أهلها يا أهل قومي عدنا إليكم والدمع يجري قدام عليكم والدين سار تبكي لديكم فمن يواسيها بفقد أهلها فمن يواسيها بفقد أهلها. للشاعر الأديب جابر الكاظمي.